بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا الدرس 80 في التعليق على هذه العقيدة المباركة، عقيدة الإمام الطحاوي الموسومة بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة كتبها رحمه الله تعالى وفق عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبي أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وهذا الدرس في يوم الاثنين الموافق للأول من ربيع الثاني لهذا العام 1442 هجرية. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند بداية كلام الطحاوي رحمه الله تعالى عن خلافة أبي بكر الصديق، فقال رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم لعثمان رضي الله تعالى عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهم الخلفاء الراشدون المهدي والأئمة المهديون. هذا الكلام من الطحاوي رحمه الله تعالى عقب به كلامه السابق عن مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، ووجوب محبتهم رضوان الله تعالى عليهم عموما، ووجوب الاهتداء بهديهم والاقتداء بسنتهم والترضي عنهم والترحم عليهم، وكذلك كف الأذى عنهم وعدم سبهم والتوقف عن ذكر ما شجر بينهم على سبيل التنقص أو الطعن، فكل ذلك محرم عند أهل الإسلام لمكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الله تبارك وتعالى قبل ذلك، ومن وبسبب سابقتهم وفضلهم على المسلمين عموما بما كان منهم من نصرة دين الله ودعوتهم إلى الله وبذلهم الغالي والرخيص الغالي والنفيس وكل ما يمكنهم أن يبذلوه بذلوه لهذا الدين، وكانوا لا شك السبب المباشر بعد الله تبارك وتعالى وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم في إيصال هذا الخير إلى البشرية كلها، إلى كل من جاء بعدهم رضوان الله تعالى عليهم. لهذا كان حقهم على المسلمين عظيما، لهذا كان حقهم على المسلمين عظيما. وقد عرف ولله الحمد عموم المسلمين فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف والله تبارك وتعالى قد أثنى عليهم الثناء العاطر الذي لا يمكن لأحد أن يزكيهم أفضل وأعظم من تزكية الله تبارك وتعالى لهم، وهو القائل جل وعلا: والفقراء قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فإذا كان الله تبارك وتعالى زكاهم فلا نحتاج لتزكية أحد، وإنما الشقاء والبؤس حقيقة لمن طعن فيهم وتكلم فيهم أو قدح فيهم أو نسأل الله العافية سبهم أو كفرهم، نسأل الله اللطف والمعافاة بعد ثناء الله تبارك وتعالى عليهم هذا الثناء العاطر، وهو الذي يعلم تبارك وتعالى حالهم وصدقهم وإيمانهم، وأنهم سيثبتون على الحق، وأنهم سيكونون النقلة الأمنة لدين الله تبارك وتعالى، وأنهم سيكونون المبشرين بدين الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك علمه الله تبارك وتعالى منهم، لهذا أثنى عليهم هذا الثناء العاطر، كما في قوله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهؤلاء الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت إن عموم المسلمين ولله الحمد يثنون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزكونهم ويترضون عنهم ويحبونهم ويجلونهم ويكرمونهم ويعتبرونهم أفضل طبقات البشر كلها بعد الأنبياء والمرسلين، فإنه لا يوجد في البشرية كلها طبقة من الناس استحقوا هذا المقام بعد الأنبياء والمرسلين إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من طعن فيهم فهذا، نسأل الله العافية، يخرج من أن يكون من أهل السنة والجماعة، ويخشى عليه، نسأل الله العافية، إذا كان تعمد تكفيرهم يخشى عليه من الكفر، لأن الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم يكون من كفرهم قد رد كلام الله تبارك وتعالى ولم يقبله، وليس له في الواقع أي حجة ولا أي برهان. ما نتكلم فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع يكون كل مدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أولى الناس بهذا المدح، أولى الناس بهذا المدح، أرفعهم مقاما وأعلاهم قدرا وأكثرهم إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ذلك هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي حاز من الفضائل وحاز من المكانة وحاز عند الله عز وجل وعند المسلمين من المكانة ما هو رضي الله تعالى عنه يستحقها، وفضل الله تبارك وتعالى عليه كثير. لهذا بدأ به الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هنا وقال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إثبات الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أولا هذه ثابتة له تاريخيا، وثابتة له من خلال النصوص التي أشارت إلى خلافته، وسنشير إلى شيء من ذلك. ولكن قال الطحاوي رحمه الله تعالى بعدها: تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. وهذا بإجماع أهل السنة أن أبا بكر الصديق، بل إجماع المسلمين عموما إلا طائفة من الطوائف المبتدعة الذين يطعنون في أبي بكر وعمر، وإلا فإن عموم المسلمين يقرون لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بالتقدم، يقرون لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بالتقدم، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدمه كما سيأتي. لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وخير هذه وأفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو الرجل الذي امتاز بخصائص ومميزات لم يشاركه فيها أحد، امتاز بخصائص وفضائل ومميزات رضوان الله تعالى عليه لم يشاركه فيها أحد. ومن هذه الخصائص والمميزات أنه كان الوحيد الذي استحق لقب خليفة رسول الله، أنه كان الرجل الوحيد الذي استحق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثر جاءوا من خلافة أبي بكر إلى أزمان متأخرة والخلفاء يتسنمون هذا المقام، لكن ليس أحد منهم تلقب بهذا اللقب العظيم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحقه أبو بكر الصديق وحده دون عموم الخلفاء. فإنه لما جاء عمر رضوان الله تعالى عليه بعد أبي بكر وتولى الخلافة، قالوا له يا خليفة خليفة رسول الله، قالوا له يا خليفة خليفة رسول الله. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه إن الأمر سيطول، فأنا يقال لي خليفة خليفة رسول الله، والذي يأتي بعدي يقال له يا خليفة خليفة خليفة رسول الله، وهكذا. وإنما أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فأنا أمير المؤمنين، فسمي أمير المؤمنين. ومن ذلك الوقت صار لقب الخلفاء إما أن يلقب بأمير المؤمنين أو يلقب بأنه الخليفة، لكن لا يقال خليفة رسول الله، لا يقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لنبينا محمد، إلا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إلا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو الذي اختص به من بين سائر من تولى هذا المنصب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه الوحيد الذي أطلق الله تبارك وتعالى عليه وصف صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. فلم يطلق الله تبارك وتعالى في كتابه هذا الوصف على رجل إلا على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، في حادثة هي من أعظم حوادث التاريخ، وفي حادثة كان لأبي بكر رضوان الله تعالى عليه من المقام والمكان والدور ما فاق به جميع أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في موقفه معه وهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنزل الله تبارك وتعالى فيها قوله إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فانظر رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى وصف أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بصحبة، بالاختصاص بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، ولم يطلق هذا الوصف على أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، لم يطلق على أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم إلا على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فإذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه له هذه المنقبة التي لا يشاركه فيها أحد. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو اسمه أعني عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم، يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، وكنيته رضي الله تعالى عنه يكنى بأبي بكر، واسم أبيه عثمان ويكنى بأبي قحافة، وأمه سلمى وتكنى أم الخير بنت صخر بن عامر ابنة عمي أبيه رضوان الله تعالى عليهم جميعا، لأن والد أبي بكر أسلم وأمه أسلمت، فكان بيت إسلام رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر ولد رضي الله تعالى عنه بعد الفيل بسنتين وستة أشهر كما يقول أهل العلم، وهو أول من أسلم من الرجال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الرجال بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى أول من أسلم من أول من أسلم باتفاق من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي رضوان الله تعالى عليه، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء هم الذين أول من أسلم، فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه هو أول من أسلم من الرجال فحاز هذه المنقبة. وسيأتي كلام النبي، سيأتي ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن إسلام أبي بكر. فلما أسلم أبو بكر رضوان الله تعالى عليه أظهر إسلامه وبدأ يدعو إلى الإسلام، وكان رجلا محبوبا مألوفا محسنا عالما بالأنساب وعالما بأخبار قريش وما فيها من الخير والشر، وكان رجلا تاجرا ذا معروف وذا مال، فلذا كان يحبه الناس ويألفونه. فلذا كل من يعني وثق به أبو بكر رضوان الله تعالى عليه دعاه إلى الإسلام، فكان ممن أسلم على يديه ثلة من كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء كلهم أسلموا على يد أبي بكر، أتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهؤلاء الذين ذكرت كلهم من العشرة المبشرين بالجنة. وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه كما قلت كان له مكانة عظيمة في قريش، كانت له مكانة عظيمة في قريش، لهذا لما كثر أذى المشركين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج، فخرج رضوان الله تعالى عليه مهاجرا، فقابله ابن الدغنة في برك الغماد فقال له أين تريد يا أبا بكر؟ قال له أين تريد يا أبا بكر؟ قال إني أريد أن أسيح في الأرض لأعبد ربي، لأن المشركين قد ضيقوا علي ما يمنعوني من ذلك. فقال رضوان فقال ابن الدغنة له إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار. فعاد رضي الله تعالى عنه في جوار ابن الدغنة. والمقصود من هذا هو قول ابن الدغنة لأبي بكر رضوان الله تعالى عليه إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، مما يدل على عظيم مكانته رضوان الله تعالى عليه. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما ذكرت له من الفضائل ما لا يشركه فيها غيره، وله من المكانة ما لا يشركه فيها غيره، فهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. فإذا كان الله جل وعلا وصف أبو بكر وصف أبا بكر رضوان الله تعالى عليه بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالصديق. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى أحد اهتز أحد، فقال عليه الصلاة والسلام أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان الشهيدان عمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهما، والنبي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت رضوان الله تعالى عليها في قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله والرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فالشاهد من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف لعائشة رضوان الله تعالى عليها بنسبتها إلى هذه الصفة العظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو الذي استحق هذا اللقب وهو الصديق. ومن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يصف أحدا فإنما يصفه بعلم ووحي ودراية وإدراك وفهم منه عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يصف عليه الصلاة والسلام بالأوصاف الجميلة الرائقة الرائعة من لا يستحق هذا الوصف. فقد وصفه عليه الصلاة والسلام بهذا، وهو أبو بكر رضوان الله تعالى عليه يستحق ذلك، وهو من أكثر الناس دفاعا والتصاقا وإسهاما مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وهو من أكثر الناس التصاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومدافعة عنه، حتى إن المشركين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة فقالوا له: أنت الذي تقول كذا وكذا، يعني فيما يقول عن آلهتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. فتشبثوا به بأجمعهم، فبدأوا يعني يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويضربونه، فجاء الصريخ إلى أبي بكر رضوان الله تعالى عليه أن أدرك صاحبك، فخرج رضي الله تعالى عنه وهو له غدائر، يعني شعر ملفوف على رأسه، فدخل المسجد وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يريد أن يلهيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعهم عنه، فله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا على أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. فتقول عائشة عزماء بنت أبي بكر رضوان الله تعالى عليها، تقول: فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه، يعني أنه حين يمسك الغدير من غدائر شعره فإنها تخرج في يده من شدة ما آذوه وضربوه وأوصلوا إليه الأذى، فقال وكان يسحبها ويخرجها ويقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه قد بذل كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وهو صاحبه ورفيقه وأنيسه في الغار وهو عليه الصلاة وهو رضوان الله تعالى عليه لم يدخر شيئا من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يمكنه شيء أن ينصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نصره. ومن نصرته رضوان الله تعالى عليه أنه هو الذي اختصه الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذه من كرامة الله عز وجل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، من فضل الله تبارك وتعالى على أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه أن جعله هو رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، أنه هو كان رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هم أبو بكر أن يهاجر إلى الحبشة من شدة أذى الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أو ترجوه بأبي أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له بالخروج والهجرة إلى المدينة جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأخبره، وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد أعد الرواحل وأعد كل ما تحتاجه هذه الرحلة المباركة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الهجرة التي لا شك غيرت التاريخ، والهجرة التي البشرية كلها استمتعت ببركاتها وخيراتها ونعمها، وما أسبغ الله تبارك وتعالى على عموم البشر من انتشار دين الله في أصقاع الأرض، وما أسبغ الله تبارك وتعالى وامتن به على أمم لا يحصيها إلا الله عز وجل بإشراق الإسلام عليها وهدايتهم إلى الإسلام ودخولهم إلى الإسلام، أمم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، مختلفة الألوان، مختلفة الأجناس، مختلفة اللغات، كل ذلك كان بهجرة كان ببركة تلك الهجرة وذلك وتلك الحادثة العظيمة وهي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد خلد الله تبارك وتعالى عمل أبي بكر ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه كما قال جل وعلا فيما تلوت من الآيات السابقة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله تبارك وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ونصره بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة لام أهل الأرض كلهم، لام الله تبارك وتعالى أهل الأرض كلهم، لامهم ألا أنهم لم ينصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم لم ينصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. وخرج من هذا اللوم من جميع البشر، والذي خرج من هذا اللوم من جميع البشر هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو الوحيد الذي خرج من هذا اللوم، هو الوحيد الذي خرج من هذا اللوم، لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مناصرا له وكان نعم الرفيق ونعم المؤنس ونعم الموفق لكل ما كان فيه راحة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا إذا أقبلوا على مكان لا يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالنزول حتى يطمئن إلى طيب المكان وينظفه من الشوك ومن كل ما يمكن أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أقبلوا على مكان أو غار أو حجر فإنه يستقبل فإن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه يستقبل هذا المكان ويسد ما كان ما يكون فيه من الجحور وما يمكن أن يتوقع أن يأتي منه ضرر على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حرصا ونصرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفاز بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: وأنعم به وأكرم، وأنعم به وأكرم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذه الفضيلة التي حازها أبو بكر، مثل هذه الفضيلة يعني رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكلام الله تبارك وتعالى عنه، يقول: مثل هذه الفضيلة لم تحصل لغير أبي بكر قطعا، والأفضلية إنما تثبت بالخصائص لا بالمشتركات، إنما تثبت في الخصائص لا بالمشتركات. يعني حين يقول الله تبارك وتعالى أو يثني الله تبارك وتعالى على عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة للعموم، ولكن الفضيلة التي يختص بها أحدهم حين يكون الثناء عليه فيما يخصه أو فيما وقع منه مما هو من خصائصه التي لا يشاركه فيها غيره. ومن فضائله رضوان الله تعالى عليه أنه الذي ذكر الله عز وجل في آخر سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه روى ابن أبي حاتم أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه أعتق سبعة كلهم كانوا يعذبون في الله، وهم بلال بن رباح وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وزنيرة وأم عيسى وأمة بني المؤمن. وفيه نزلت هذه الآية: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لهذا لما جاء أبو قحافة والد أبي بكر إلى أبي بكر قال: لو أنك أعتقت رجالا أقوياء يقومون معك، قال رضوان الله تعالى عليه: إنما فعلت ذلك لما فعلت، يعني أني أقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى أقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى ونجاة هؤلاء الذين يؤذون في سبيل الله بسبب إسلامهم وإيمانهم. فسجل الله تبارك وتعالى هذه الفضيلة في هذا الكتاب العظيم الخالد، نقرأها ويقرأها المسلمون إلى يوم القيامة ويترضون بها عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه له من المكانة ما لا يبلغها أحد من المسلمين بعده، ما لا يبلغه أحد من المسلمين بعده. والفضائله رضوان الله تعالى عليه كثيرة، وسنذكر من ذلك ما ذكره أهل العلم في أسفار الحديث، ومن ذلك ما روى مسلم رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول لما جاء المشركون إلى نحو مكان الغار الذي كان مختبئا فيه هو والنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة في غار ثور، يقول رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لا شك أن هذه منقبة عظيمة، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوقه رب العزة والجلال، والله تبارك، أن يكون أبو بكر رضوان الله تعالى عليه ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثهم هو الله تبارك وتعالى، وثالثهم هو الله تبارك وتعالى في هذا العمل الذي لا أعظم منه ولا أجل منه ولا أرضى لله تبارك وتعالى منه، وهو القيام لدين الله والهجرة من أجل نصرة دين الله، والهجرة من أجل إشاعة دين الله في الأرض وبثها في العالمين. ولله الحمد، حقق الله لنبينا صلى الله عليه وسلم هجرته، وأكمل الله تبارك وتعالى عليه نعمته، وانتشر بفضل الله تبارك وتعالى هذا الدين في أصقاع الأرض، وحقق لنبينا ما كان يتمنى ويريد، وبفضل الله عز وجل ثم بإعانة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكما قلت، فضائل أبي بكر كثيرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضوان الله تعالى عليه وقد أخذ بطرف ثوبه حتى بدت ركبتاه رضوان الله تعالى عليه، يعني أنه كان منفعلا جدا رضوان الله تعالى عليه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني أنه مقبل ومسابق إلى خير، أنه مقبل ومسابق إلى خير. قال: فسلم وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، يعني أنه كان بينه وبين أبي عمر رضوان الله تعالى عليه حديث، فكأن أبا بكر وجد يعني مضايقة فتكلم على عمر بكلام ندم أنه قاله له. فقال: فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فسألته أن يغفر لي فأبى علي. وفي رواية أنه قال له: ردها علي، يعني الكلام الذي قلته لك رده علي حتى نكون متساوين. فأبى عمر رضوان الله تعالى عليه، فأقبل أبو بكر ينتصر برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضي عمر رضوان الله تعالى عليه. وعمر رضوان الله تعالى عليه لما كان منه هذا الإباء بعد ذلك ندم، فذهب إلى بيت أبي بكر يسأل عنه. فلما ذهب قيل له إنه لم يأتي وإنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عمر رضوان الله تعالى عليه فبدأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر، حتى أشفق أبو بكر، يعني خاف أبو بكر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يتضرر منها عمر رضوان الله تعالى عليه، فأخذ يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لعمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إني أنا كنت أظلم. فلما وصل عمر رضوان الله تعالى عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه له من المكانة التي يجب أن لا يؤاخذ على ما يؤاخذ عليه الناس، ويجب أن ينظر إلى قدره ومكانته، فيقول لهم: فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ وفي رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: يا إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، فهل أنتم تاركوا لصاحبي. هذه لا شك منقبة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهي في مقابل كلام عمر رضوان الله تعالى عليه، وهي في مقابل كلام عمر أو موقف عمر رضوان الله تعالى عليه. فهذه منقبة للنبي لأبي بكر رضوان الله تعالى عليه، ومنقبة عظيمة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. يعني أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومن الأدلة الدالة على فضيلة أبي بكر وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على سائر الصحابة حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى ذات السلاسل، فلما رجع كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يألفه الناس ويكرم أصحابه، فكان شعر عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويفضله، فأراد أن يستوثق لنفسه مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم له المكانة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كلامه مؤثر في مواقف الناس وأحوالهم، ولا يمكن أن يكذب عليه الصلاة والسلام أو أن يداري مدارات ليست من الحق. فقال النبي فعمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطفه، عائشة. فعمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه يعني قال: يا رسول الله ليس عن النساء أسألك، إنما أسألك عن الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الرجال أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فعد رجالا. وفي رواية قال: حتى تمنيت أني لم أكن سألته. فالنبي صلى الله عليه وسلم المقصود من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو: من الرجال من أحب الناس إليه؟ قال: أبوها، يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وسئلت عائشة رضوان الله تعالى عليها: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف، من كان مستخلفا؟ قالت: أبو بكر. قالوا: ثم من؟ قالت: عمر. قالوا: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة عامر بن الجراح. المقصود من ذلك قولها رضوان الله تعالى عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استخلف لاستخلف أبا بكر، وهذا يدل على المكانة العظمى التي بلغها أبو بكر ويعلمها سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليه: كنا نخير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يعني من هو خير الناس أو خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نقول نخير أبا بكر، يعني أن أخيرهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا كله يدل على أن من المستقر عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب له كتابا في الخلافة، أراد أن يكتب له كتابا في الخلافة ثم تركه. فقد روت عائشة رضوان الله تعالى عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا الذي وقع فعلا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق حدسه، وصدق بيانه: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني أن المؤمنين لا يمكن أن يرضخوا ولا يقبلوا أن يكون أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر، والله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يأبى ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نصره الله عز وجل بأبي بكر في مواطن كثيرة، وفضل أبي بكر رضوان الله تعالى عليه واضح ظاهر كالشمس على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وله من الفضائل الشيء الكثير الذي ذكره أهل الإسلام في أسفاره، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضوان الله تعالى عليه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ يعني أنه هل هناك أحد يدعى من الأبواب كلها فإنه لا ضرر عليه؟ يقول: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. وهذا بيان لفضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه لا شك ممن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنه سيرضيه جل وعلا يوم القيامة. وله من المواقف رضوان الله تعالى عليه ما روى البخاري ومسلم عن عمر رضوان الله تعالى عليه، يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما، يعني إن كنت قد سبقته، يعني ما سبق أن سبقته يوما، لكني اليوم سأسبقه. وهذا من المسارعة إلى الخيرات والمسابقة في الخيرات، وهذا ممدوح أن يسابق الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات هذه مطلوبة، والحرص على السبق إلى الخير هذا كله مطلوب. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه بالنسبة لإيمان عنده، قال: أخذت نصفه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم به، فدفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ ماذا أبقيت لهم؟ قال: أبقيت لهم مثله، يعني أني نصفت المال نصفين، فأخذت نصفه في سبيل الله، وأبقيت النصف لنفقة أهلي وبيتي. ثم جاء أبو بكر رضوان الله تعالى عليه بماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت يا أبا بكر لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قال: أبقيت لهم الله ورسوله. معنى ذلك أنه رضوان الله تعالى عليه أخذ كل ما عنده حمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن غرر الثناء ومن غرر الفضائل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبيل موته رضوان الله تعالى عليه، يعني قبل أن يموت بخمس ليالي، قال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، ولكن أخوة الإسلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في الناس أحد له من المكانة أعلى من أبي بكر لما نص في هذا المكان على أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال، ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضوان الله تعالى عليه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ قال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وهذه منقبة لا شك عظيمة، أن يكون أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ماله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر، يعني أنه لم أنتفع بمال كما انتفعت بمال أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، لأنه أنفق كل شيء في سبيل الله، كل ما عنده أنفقه في سبيل الله رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. ومما يدل على علمه وفهمه وإدراكه وقوة فهمه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى أبو سعيد رضوان الله تعالى عليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، عبد خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة أو فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، يعني أن المقصود بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبد خيره الله بين ما عنده وبين أن يؤتيه من زهرة الدنيا فاختار ما عنده. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخير، وأنه قد أذن وقرب رحيله عليه الصلاة والسلام. فلذا بكى أبو بكر رضي الله تعالى عليه إذ فهم كلامه فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. يعني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت لهم نافذة إلى المسجد، البيوت التي تحيط في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لهم نوافذ ينفذون منها إلى المسجد حتى لا يضطروا إلى الخروج مسافة ثم يدخلوا المسجد من الباب، فينفذون من خوخاتهم تلك، يعني منافذهم، لأن الخوخة هي طاقة صغيرة يستطيع الإنسان أن يدخل منها أو يخرج منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا الخوخات كلها ولا تتركوا إلا خوخة أبي بكر. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ففي قوله هذا سدوا كل خوخة ولا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، هذه إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والخليفة فيما قبل كما لا يخفى كان هو الإمام، فالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كان هو إمام المسلمين، ولما تولى أبو بكر كان هو إمام المسلمين، وكذلك عمر رضوان الله تعالى عليه لما تولى كان هو إمام المسلمين في الصلاة، وكذلك عثمان، وكذلك علي رضوان الله تعالى عليه. والإمام لا شك يحتاج أن يكون قريب من المسجد، فكان أبو بكر رضوان الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يفيد بأن أبا بكر يحتاج إلى هذه الإمامة أو يحتاج إلى هذه الخوخة لأنه سيكون هو الخليفة رضوان الله تعالى عليه. ومن أعظم أيضا مناقبه رضوان الله تعالى عليه، وهي من الدلائل على الخلافة كما سيأتي ذكره، أنه رضوان الله تعالى عليه لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عجز عليه الصلاة والسلام بسبب مرضه، وهو مرضه الذي مات فيه رضوان الله عليه الصلاة والسلام، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت عمر، لأن بلال لما خرج لم يجد أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فأمر عمر أن يصلي أو أخبر عمر أن يصلي بالناس. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر، وكان صوت عمر جهوري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، أين أبو بكر؟ أين أبو بكر؟ يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولا شك أن ذلك من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدرك المسلمون مكانة أبي بكر، على أن يدرك المسلمون مكانة أبي بكر، حتى لو كان القائم في هذا المقام عمر رضوان الله تعالى عليه، فإنه وإن كان ثاني أهل الإسلام لكنه ليس في منزل في منزلة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يبين هذه المعاني وتتضح هذه المعاني لعموم المسلمين، حتى يعلموا المكانة العظمى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وينزلوها المنزلة التي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدركها الناس ويعرفونها، أن يدركها الناس ويعرفونها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما جاءته حفصة بناء على رأي من عائشة رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هي رضوان الله تعالى عليها حين سئلت عن ذلك فيما بعد قالت: إني خشيت أن يتشاءم الناس من أبي بكر إذ وقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي نظرت نظرا، ولكن نظرها رضوان الله تعالى عليها لم يكن هو الصائب، وإنما الصائب هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده عليه الصلاة والسلام. فهي قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رجل حزين يحزن، ولو وقف مقامك لم يسمع الناس القراءة ولا يستطيع أن يكمل الصلاة من يعني شدة البكاء. فاستعانت بحفصة أن تنبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وأن يأمر عمر رضوان الله تعالى عليه أن يقوم بهذا المقام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي رواية يقول: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه هو الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من المقام والقدر والمكانة عند الله عز وجل ما سبقت الإشارة إلى بعضه، وله من المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبقت الإشارة إلى بعضه، وهو لا شك ذلك عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر: كنا نخير بين الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. يعني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون مكانة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، لهذا ثبت عن عمر رضوان الله تعالى عليه أنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل، ومكانة الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي المقياس لعظمة الرجل وعظمة الإنسان في هذا الدين، إذ يكون محبوبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرضيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأن من أثنى وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى يزكيه، بل إن الله تبارك وتعالى زكى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بما لم يزكي به أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكما قلت، أهل السنة كلهم يغتبطون بذلك، وكلهم يفرحون بذلك، وكلهم يحمدون الله على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى لما اختار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اختار له الكمل من الرجال، ولما اختار له الأزواج اختار له الكمل من النساء. هذا اختيار واصطفاء من الله تبارك وتعالى، فإنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بمشيئة من الله تبارك وتعالى واختيار. وقد اصطفى الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق وبقية هؤلاء الصحابة، واصطفاء أبي بكر لا شك أنه اصطفاء خاص هنا، إذ كان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكان رفيقه في كل مكان، وما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مخرجا إلا وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى أن الله تبارك وتعالى أكرم أبا بكر الصديق إذ كان هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فدفن في حجرة عائشة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من مسلم يأتي ويسلم على نبي الله صلى الله عليه وسلم في حجرته حجرة عائشة إلا ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم على عمر، ولا شك أن هذا اصطفاء خاص من الله تبارك وتعالى، فإن هذا المكان أعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين دفنوا معه عليه الصلاة والسلام، هذه منقبة عظيمة، وقد حاول أناس كثر أن يدفنوا في ذلك المكان، لكن الله تبارك وتعالى لم يهيئ لهم ذلك ولم يأذن بذلك، وهذا كرامة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من علم سيرة أبي بكر كما ستأتي الإشارة إليها أو ذهب سبق الإشارة إلى بعضها وسيأتي الإشارة إلى غيرها، كل من علم سيرة أبي بكر وسيرة عمر يدرك أن هذين الاثنين في الواقع لا يوجد في المسلمين مثلهم، وهم أشبه الناس وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلقا واستقامة وصدقا ونصحا للأمة، فهم الرديفين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام في المقام الأعلى ومقام النبوة لا يدركه أحد، ولكن أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليه هما اللذان يأتيان بعده عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر في ذلك أرفع من عمر رضوان الله تعالى عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والله تبارك وتعالى نسأل أن يلحقنا بهم وبحبهم أن يرفع درجاتنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويبلغنا من الثواب والرحمة والكرم والجود ما لم تبلغه أعمالنا، فإننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب عثمان ونحب علي رضوان الله تعالى عليهم ونحب سائر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنا بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا أننا بحبنا لأبي بكر أو بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبحبنا لأبي بكر وبحبنا لعمر رضوان الله تعالى عليهما وبحبنا لعثمان ولعلي رضوان الله تعالى عليهما ولسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو بذلك أن نكون معهم يوم القيامة، وأن يشملنا الله تبارك وتعالى بما شمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرضوان. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.